القهم واجي الغضب ومضينا مثل عنقود اللهب ومشينا فوق أمواج الغضب ثم عفرنا وجوه المعتدي وتلونا صورة الفتح المبين من أقدارهم صفر الملاحم لم نزل في السوح حيث الموت جاثم نحن من أقدارهم صفر الملاحم لم نزل في السوح حيث الموت جاثم ندفع الأعداء عنا حينما خاضوا وخضنا في غبار الحدث والدنيا علينا غير أننا ما برحنا وانتصرنا في ألواح نار حينما الأحزاب جاءت بالحصار قيدوا ما حل في ألواح نار حينما الأحزاب جاءت بالحصار فرج الإيمان كله والبدا قلب يسر والشلق يطلب ما دام يشبك الصبر المدمى بالخلاص ما استوى مجد السلاح ينتشي بدي الصباح ما استوى مجد السلاح ينتشي بدي الصباح هكذا قمنا وشمس القلب اعتنق السنان وانتصرنا بعد حرب من اساطير الزمان انهم نصر الذي خرق الخطوط